باب كراهة الاستنجاء باليمين. الاستنجاء تطهير القبل أو الدبر من الحدث من البول أو الغائط، ويكون بالاستجمار ويكون بالماء، يعني يكون بالحجارة أو ما ينوب منابها من الخرق والخشب والتراب وغير ذلك، أو بالماء. ولكن الاستجمار بالحجارة له شروط ذكر عن العلماء رحمهم الله. وأما الماء فشرطه أن يزول أثر النجاسة، وأثر النجاسة معلوم، فإذا زال الأثر وعاد المحل كما كان فهذا هو الطهارة. ثم ذكر المؤلف حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يمسن أحدكم ذكره، لا يستنجي أحدكم بيمين، يعني لا يمسك الذكر باليمين فيغسله، لأن اليد اليمنى مكرمة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: اليمنى هي المقدمة إلا في مواضع الأذى، فاليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه. وعلى هذا فيستنجي باليسار، ويصب الماء عليه من الإبريق أو الليل أو نحوه باليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء باليمين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يتمسح من الخلاء باليمين، يعني كذلك في الأحجار إذا أراد أن يمسح محل الغائط فإنه لا يمسك الحجر باليمين وإنما يمسكه باليسرى. ولا يتنفس في الإناء، يعني إذا شرب فالسنة أن يتنفس ثلاث مرات، يشرب أولا ثم يقطع، ثم يشرب ثانيا ثم يقطع، ثم يشرب ثالثا، هكذا هو السنة، وهو أنفع للبدن وأنفع للمعدة، لأن العطش التهاب في المعدة وحرارة، فإذا جاء الماء دفعة واحدة أثر عليه، وإذا كان يمصه مصقا ويتنفس ثلاثا فهو أهنأ وأبرأ وأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا تنفس لا يتنفس في الإناء، يبين فمه عن الإناء ثم يتنفس، لأن التنفس في الإناء فيه ضرر على الشارب، لأن النفس يكون صاعدا والماء يكون نازلا فيلتقيان فيحصل الشرق، وفيه أيضا أذى لمن بعده، لأنه قد يخرج مع نفسه أمراض التي يسموها المكروبات فتكون في الماء فتؤثر على من شرب من بعده. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتنفس الإنسان في الإناء.